هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد إبراهيم محمد المقيم في قرية إبراهيم حسن مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين بهيئة الأبنية التعليمية. بيقول فيها: الكلام اللي هقوله ده حضرات كلام حقيقي وموجود بالفعل، وإحنا في القرن 21 عندنا في قريتنا قرية إبراهيم حسن اللي عدد سكانها يعدي 4000 نسمة، ويتبع قريتنا دي حوالي 10 عزب عدد سكانهم حوالي 3000. عندنا كلتنا كده مدرسة واحدة بس يا حضرات، بس مش أي مدرسة بقى، دي شغالة فترة الصبح ابتدائي وفترة إعدادي وبعد الظهر شغالة ثانوي تجاري. المدرسة صغيرة والأولاد بيقعدوا محشورين جوا الفصول، ولما روحنا نشتكي من الوضع ده في الوحدة المحلية في الفريحة وفي مجلس مدينة ولاد صقر بقينا نسمع: انت ليه بتاع مشاكل يا أحمد إبراهيم؟ ها؟ ايه المطلوب مننا بالظبط؟ مطلوب مدرسة، مدرسة تخدم الألاف دول كلهم يا بيك. جايين كده وبمنتهى الهدوء عاوزين مدرسة؟ هي ايه؟ 2 كيلو طماطم دي مدرسة؟ يعني أرض وتراخيص وموافقات وميزانيات ومناقصات؟ مدرسة مدرسة يا عالم. عارفين انها مدرسة وعارفين انها شيء كبير جدا، لكن عارفين برضه ان التعليم هو اهم حاجة في حياتنا وحياة ولادنا، والتعليم هو مستقبل البلد دي كلها. عشان كده احنا بنطالب بإقامة مدرسة جديدة في قرية إبراهيم حسن التابعة لمركز ولاد صقر محافظة الشرقية. وبعد ضغط وبعد شكاوي كتير قاموا قالوا لنا: طب وفروا الارض اللي هنبني عليها المدرسه واحنا نبنيها، بس عاوزين مساحه كبيره عشان تبقى مدرسه ليكوا وللمستقبل. وما كدبناش خبر يا حضرات، اتجمعنا واتفقنا على توفير قطعه الارض اللازمه للمدرسه، والحمد لله تم توفير 14 جراط، وجرينا في الاجراءات اللازمه لترخيص الارض لصالح المدرسه، وده تم بالفعل، وانتظرنا بقى البهوات يتحركوا ويبنونا المدرسة. ما حصلش، وعدد السكان بيزيد، والمدرسة الوحيدة بتتهلك يا حضرات، والمدرسة الجديدة هتاخد وقت على بال ما تخلص. دي مشكلتنا وأملنا إنها تتحل وبسرعة، فهل ده يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.